بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وذكرنا أن أولى الأبواب التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب وباب ما جاء في الوضوء، وذكر الآية الدالة على فرضية الوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ثنى بالباب الثاني، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أي لا تصح صلاة من صلى من غير وضوء. وإن أحدث في صلاته خرج وتوضأ واستأنف الصلاة من جديد. ثم كان الباب الثالث الذي توقفنا عنده قول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. ثم ذكر رواية عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الرواية تلك الترجمة في بيان فضل الوضوء. وذكرنا قبل ذلك أنه ينبغي أن نقف على فضل أي عبادة بيقوم بها الإنسان، لأنها بمثابة الحافز المحرك للإنسان حتى يلتزم هذه الطاعة، حتى يلتزم هذه الطاعة. تكلمنا عن فضل العلم وكذلك فضل الوضوء، فضل هذه العبادة، قلنا بيبقى حافز للإنسان أن يستديم وأن يحافظ على وضوئه. وذكر البخاري رحمه الله قال: الغر المحجلون من آثار الوضوء، وده أثر من آثار الوضوء، أثر من آثار الوضوء هي السيمة أو العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة. يبقى هذه هي العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة: يأتون غرا محجلين. يبقى دي سيمة، علامة، يبقى علامة، يبقى ده أثر. كما بنتكلم كده عن الصيام، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى ده أثر، أثر من أثار الصيام، وكخواء للمعدة، فبتنبعث هذه الرائحة التي نراها كريهة ولكنها هي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة المسك. كذلك أيضا الغر والتحجيل أثر من أثار الوضوء، وهي العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى العلامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى أثر التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، أثر هذه السجود بيبقى ليه سيمة في ذلك الوجه، تعرفهم بسيماهم، يبقى في علامات تميز هؤلاء. فمن العلامات التي يتميز بها المسلم يوم القيامة ويتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أننا نأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لذلك ما قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذكر بعض العلماء أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ويبقى دي العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة كأثر من أثر الوضوء. وإلا فضائل الوضوء كثيرة، فضائل الوضوء كثيرة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن ذنوب الإنسان بتتساقط مع قطر الماء التي تتساقط من أعضائه، أعضاء الوضوء. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطايا والذنوب بتتساقط من الإنسان مع قطر الماء الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، يبقى الذكر اللي هو بعد الوضوء، وبهذا الذكر تفتح الإنسان أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا فضل عظيم، يعني هذا فضل عظيم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لما نيجي نقرأ في فضل أي عبادة يعني نقف ونتأمل كده، يعني نقف ونتأمل مع الروايات، قلنا حتى يدخل ذلك إلى النفس، يبقى دافع ومحرك كده أن ألتزم هذه الطاعة. قلنا لأن الإنسان قد يغفل أو يتكاسل إن أحدث ألا يتوضأ، لما نتعرف على فضل الوضوء لو أحدث الإنسان لقام يتوضأ حتى لو لم يكن الوقت وقت صلاة، يعني حتى لو لم يكن الوقت وقت صلاة. وإن الوضوء ده عبادة مستقلة، مجرد أنه توضأ فقط حتى لو لم ينشئ صلاة، يعني يتوضأ الإنسان ولم ينشئ صلاة، الوضوء في حد ذاته ده عبادة منفصلة لك الثواب، وأيضا بتتساقط خطايا الإنسان مع قطر الماء الذي يتساقط من أعضائه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أنه لو توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ونطق الشهادتين، يبقى على ذلك تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما ذكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذه العلامة التي اختصر عليها الإمام البخاري رحمه الله أن الغر والتحجيل، الغر والتحجيل يبقى ده من أثار الوضوء، وهي علامة سيمة هذه الأمة، وهي السيمة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة. وأيضا ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ممكن يبقى فيه شك كده بيطرأ على الإنسان شك، ولذلك قال في هذه الرواية عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال في رواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبالتالي بوب الإمام البخاري رحمه الله لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يبقى لو توضأ الإنسان فهو أصبح الآن على يقين أنه على وضوء، ثم بيشكل الأمر على الإنسان بيجد شيء في الصلاة فقال أنه لا ينصرف، يبقى يجد كده بعض الأشياء في بطنه ولا يدري خرج منه ريح أم لا، فقال أنه يعني لا يتوضأ أو لا يخرج من صلاته طالما أنه كان على يقين أنه متوضئ. والشك الطارئ ده يقوم بطرحه، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، يبقى نعمل دايما باليقين، يبقى اليقين أنني على وضوء. والشك الطارئ في مسألة الحدث، لا أدري يعني أخرج مني ريح أم لا، أحدثت أم لا، يبقى ده شك، لكن أنا على يقين أنا متوضئ، فيطرح هذا الشك. وأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا باليقين، حتى يستيقن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ينصرف من صلاته، يبقى لا ينصرف من صلاته، يبقى اليقين لا يزول بالشك. وكما ذكر العلماء ده حكم الأصل، يبقى استصحاب الحكم الأصلي في المسألة، كما نقول إيه الحكم الأصلي في الماء؟ إنه طهور، يبقى أصل خلقة الماء أنه طهور، ده الحكم الأصلي. يبقى لا نحكم على الماء أنه طاهر أو نجس إلا باليقين، لأن اليقين والأصل أن الماء طهور، ده أصل خلقة الماء. فإن ترى تغير يبقى ننظر التغير ده، هل يا ترى بانفكاك شيء طاهر فيه ولا بانفكاك نجاسة؟ لو انفكت فيه نجاسة غيرت أحد الأوصاف يبقى يحكم بنجاسته، أو نقول إنه انفك فيه شيء طاهر فتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة، يبقى نحكم عند ذلك بطهارة هذا الماء. لكن أصلا يبقى الحكم الصحيح الحكم الأصلي أن الماء طهور، الماء طهور. يبقى عشان إحنا نقول طاهر أو نجس يبقى ده إحنا حكم ناقل، حكم الناقل ده لابد ان احنا نكون على يقين من هذا الامر مش بالشك فقط. هنا برضك انا توضأت فانا على يقين انني على وضوء، يبقى اقول ان احدث الانسان يبقى لابد يكون على يقين انه قد احدث قلنا حتى يتوضأ. لكن هو شك يا ترى يعني لا يدري خرج منه ريح ام لا، دخل الخلاء ام لما يدخل، يبقى ده شك. الشك ده يطرحه جانبا ويظل على يقين على ما استيقن، ولا ينتقل من هذا الحكم إلى غيره إلا لما تيقن بالحكم الثاني. إن تيقن فعلا أنه أحدث يبقى عند ذلك يتوضأ. فلذلك لما شكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، يبقى زي ما الإنسان يعني بيمر عليه بعض في بعض الأحيان بيجد كده وكأن حركة في بطن، حركة كده حركة في المعدة، وبيسمع صوت صادر من المعدة، لكن هذا لم يخرج من أحد المخرج، من مثلا لم يخرج من مخرجه. يبقى في الحالة دي أنت ما زلت على وضوء، لأن أنا متيقن من مسألة الوضوء. فدائما يعمل الإنسان بيقينه ولا يطرح هذا اليقين نتيجة الشك، بل يطرح هذا الشك ويبقى اليقين. يبقى نقول على ذلك يعني البعض قال من باب الاحتياط يتوضأ، أشكل الإنسان الأمر يبقى أنا على يقين أنا متوضئ، وبالتالي حيشكل الإنسان خرج منه الريح ولا يقول لك والله خلاص يعني إيه توضأ وخلاص يعني خد بالاحتياط. لا، ده إحنا عندنا نص في المسألة، نص ده ما فيهاش بقى احتياط، ده فيها نص أهو، وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، والوضوء ده عبادة، ولكن قال أنه لا ينفتل ولا ينصرف الصلاة حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن من خروج الريح، حتى يتيقن من خروج الريح. يبقى ده الحكم الناقل أنك أنت تكون على يقين من خروج ذلك الريح. لكن نقول طب من باب الاحتياط لا، ننتبه لأن ده في نص في المسألة، يعني هذا نص في المسألة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا قال فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى المسألة واضحة تماما أهو، يبقى دي أمور بيمر بها الإنسان. يبقى إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يبقى بنسمع كده وكأن في صوت صادر من البطن، فقال فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لم يخرج، قال فلا يخرجن المسجد يعني ما يخرجش من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى ده كلام صريح في المسألة، ما نجيش احنا نقول طب من باب الاحتياط يفعل كذا، يبقى ده كأنه حكم بالضبط، لكن الحكم فيما قرر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دي قاعدة تأسست بناء على هذا الكلام أن اليقين لا يزول بالشك، وإن احنا بنعمل باليقين والشك لابد أن نقوم بطرحه بعيدا. ثم ذكر باب آخر وباب التخفيف في الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله الراوي، وقام يصلي، قال فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري، ربما قال سفيان عن شمالي، فحولني فدعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال باب التخفيف في الوضوء، باب التخفيف في الوضوء. التخفيف في الوضوء مش معناه إن هو عدم الإسباغ، يعني يخفف كما بينا يتوضأ مرة مرة، لكن مع إسباغ الوضوء، أي يستغرق العضو بالماء، يعني أن يستغرق العضو بأكمله بالماء، لكن ده من باب التخفيف. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، أو اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. قلنا طبعا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نقول أن النوم ليس حدث، ولكن هو مظنة الحدث، مظنة الحدث، أن الإنسان لما بينام ممكن يخرج منه ريح وهو لا يدري، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائص الأنبياء أن تنام العين ولا ينام القلب، لا يغفل. يبقى الإنسان إيه؟ كما هو مستيقظ كده مستيقظ، يبقى أنت ما فيش غفلة، فلو خرج منك ريح يبقى أنت بتدري ذلك الأمر أو تعقل هذا الأمر. هنا العدم غفلة القلب، لما بنام بتطرى الغفلة على القلب، بتطرى الغفلة وبالتالي لا أشعر إن خرج منها ريح في حال النوم أم لا. فالنوم ليس ناقض من نواقض الوضوء بذاته، ولكن هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. نقول طبعا الإنسان يعمل باليقين، أنا على وضوء ونمت، فأنا على يقين أنا على وضوء، لما أقوم من النوم لو استغرق الإنسان في نومه قام فتوضأ. طب النوم ناقض؟ ليس ناقض بذاته، لكن ده مظنة الحدث. طب ما احنا لسه قايلين القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ده كلام صحيح، لكن ده نص في المسألة، ده نصوص في المسألة. لما تيجي نصوص في المسألة يبقى كما نقل الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. يبقى المسألة نقوله ازاي ان احنا طرحنا اليقين، لان انا على يقين انا متوضع اهو لما جيت انام، وده امر طارئ، يعني يا ترى ده مظنة، يعني مش على يقين، واحنا قلنا اليقين لا يزول بالشك، فعلى ذلك خرج ام لا، لا ندري، ممكن يكون خرج ممكن لا يخرج، لكن ده نص في المسألة. ورد في روايات كما ذكرنا ان صفوان بن عسال رضي الله عنه لما تكلم مع زير بن حبيش في مسألة مسح الخفاف ذكر ان هو ولكن من بول وغائط ونوم، ده يعني دي حدث، ده بالنسبة لنا يبقى ده حدث، فقال ونوم، يبقى مظنة الحدث، وبالتالي يبقى ايه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم ويصلي بوضوه الأول، لعدم غفلة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العين بتنام لكن القلب لا ينام، يبقى في يقظة، فهو يدري إن خرج منه ريح أم لا. كان ينام ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، وكان ينام ثم يقوم فيصلي دون أن يتوضأ. يبقى الحال إن حالة يقظة القلب بشاعر الإنسان خرج منه ريح أم لا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة ليلة. قلنا كان السبب أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أراد أن يرى ذلك عيانا، فبات عند خالته ميمونة في نوبتها، يبقى في اليوم الذي هو لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان الغرض منه مش البيات لمجرد البيات عند خالته، ولكن ليرقب عن قرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلذلك قام. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، كان ابن عباس يعني كان مستيقظ، قلنا لأنه رايح لمهمة وهو أن يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، فلما كان في بعض الليل قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، يبقى إربة كده معلقة توضأ منها وضوءا خفيفا. قال يخففه عمرو ويقلله، يخففه ويقلله، قال يعني التخفيف والتقليل، يبقى نقول أنه توضأ مرة مرة يخفف، أي أنه ما كان يقوم بدلك العضو لكن مع إسباغ الوضوء، يعني الدلك ده مش واجب من الواجبات، هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دلك الأعضاء، قلنا حتى يطمئن الإنسان أن العضو قد تم استغراقه بالكامل بالماء، فده بحتاج إلى اليد الأخرى لكي أمرر على العضو، يبقى ده دلك العضو، يبقى ده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يطمئن القلب أن العضو قد تم استغراقه بالماء، فلذلك قال يخففه يقلله وقام يصلي. قال فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري، وربما قال سفيان عن شمالي، فحولني فجعلني عن يميني. هنا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل ابن عباس يبقى أداره من خلفه، لم يضره من أمامي، قلنا عشان بقاش قاطع السترة بين المصلي والإمام وبين المصلي والسترة، عشان يقطعش المسافة بين المصلي وبين السترة، فأداره، لكن أداره أخذ برأسه ثم أداره من خلفه، وده يبين أين يقف المأموم من الإمام. إن كان إمامه مأموم يبقى يقف عن يمينه محاذيا له. ساعات البعض هو بيصلي كده، لو إمامه مأموم نجد أن المأموم بيتأخر بعض خطوة كده، يتأخر، نقول لا، يكون في محاذاة، يبقى يكون في، يقول لك عشان الإمام يعني يعرف، ما بيعرف الإمام أن المأموم يكون عن يمينه أساسا يعني. فلما دخلنا المسجد يبقى وجدنا أن هناك إمام ومأموم يصلي، يا ترى أقدر أميز الإمام؟ أميزه، اللي واقف على يمين الإمام ده هو المأموم، يبقى الواقف على يمين الإمام، يبقى الواقف على شمال المصلي ده هو الإمام، والواقف على يمين هذا المصلي هو، يبقى ده الإمام وده المأموم. فلذلك أدار النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، قلنا لما أداره أداره من خلفه حتى لا يقطع السطرة التي أو المسافة في بين المصلي وبين السترة. فقال فحولني فجعلني عن يمين ثم صلى ما شاء الله. قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة بصلاة الفجر، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. بيستند إلى هذا الدليل في قصة إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يقوم بذبح ولدي إسماعيل، طبعا دي كان إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحه، يبقى رؤيا الأنبياء وحي، ويبقى رؤيا صادقة جزء من 46 جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن مش معنى كده لما ترى رؤية صالحة ان انت تحقق فيك 1/46 من النبوة، لا، ده هو بيذكر ذلك، ولكن ذهبت النبوة لن تبقى الا المبشرات. قال وما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة، يراها رجل صالح او ترى له، يبقى ذهبت النبوة لم تبقى الا مبشرات. رؤية الانبياء بينبني عليها عمل، لكن رؤية بالنسبة لنا ده من باب المبشرات، لكن لا ينبني عليها عمل. إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يعني بيذبح ولده فعلى ذلك قام ينفذ، لأن ده وحي، يعني كأنه وحي أتاه في اليقظة وحي. وإحنا بينا كلام عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، يبقى رؤيا الأنبياء وحي، دي صورة من صور الوحي، يبقى دي صورة من صور الوحي، ولكن بالنسبة لنا احنا ده من باب المبشرات. بالنسبة للأنبياء ينبني عليها عمل، بالنسبة لنا لا ينبني عليها عمل. ولذلك حيذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية ذكرها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ جاءت الملائكة فوقف بعضهم عند رأسه وبعضهم عند رجليه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعض الآخر إن العين نائمة والقلب يغضان. يبقى دي خصيصة للأنبياء، يبقى انظر الملائكة هو في رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، هو نائم وجاءت بعض الملائكة وقفوا عند رأسه والبعض الآخر وقف عند رجليه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يغضان. قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يغضان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وعد فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل المأدبة، ولم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يغضان. قالوا أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي إليها فهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. يبقى انظر كده قالوا بعضهم إن العين نائمة إنه نائم، البعض قال لا إن العين نائمة القلب يغضان. يبقى نقول إن دي خصيصة للأنبياء، خصيصة. يبقى النوم مظنة الحدث، يبقى كما أنا مستيقظ الآن فأنا أعي، إن خرج ريح أم لم يخرج يبقى أنا أعي. مع النوم بتطرأ الغفلة فلا أشعر إن خرج أم لم يخرج، فالنوم يبقى ناقد ليس لذاتي ولكن مظنة الحدث، وبالتالي يبقى في حال اليقظة أدري إن كان خرج أم لم يخرج. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الغفلة لا تطرأ على قلبه، ليه؟ لأن الوحي بيأتي أيضا في هذه الصورة، صورة إيه؟ الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي وبنبني عليها عمل كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام. لذلك قال رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. يبقى دي خصيصة للأنبياء، مش فقط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لجميع الأنبياء، أن العين تنام والقلب يقظان. قلنا لماذا؟ لأن بيوحى إلى ذلك النبي، ومن صور الوحي الرؤية الصادقة أو الصالحة. لكن بالنسبة لنا الرؤية الصالحة أو الصادقة يبقى دي مبشرات، رؤية فيها مبشرات، يبقى يراها رجل صالح أو ترى لا، لكن لا ينبني عليها عمل، لكن بتبقى استئناسا للإنسان، استئناسا فيها بشرة كده وبتنشرح بها لها الصدور، تنشرح لها الصدور، تبقى بيستأنس بها الإنسان. ثم ذكر باب آخر، وباب إسباغ الوضوء، التخفيف الوضوء كان الباب السابق، ثم ذكر باب إسباغ الوضوء. يبقى عشان يفارق ما بين المسألتين، يبقى لما يتوضأ مرة مرة أغسل العضو مرة واحدة مع الإسباغ، أي يستغرق العضو بالكامل بالماء. يبقى مش معنى أن أتوضأ مرة واحدة على عضو يبقى هيقصر في استغراق هذا العضو الماء، لا، مع الإسباغ. يبقى توضأ مرة مرة مع الإسباغ، مرتين مرتين مع الإسباغ، ثلاثا مع الإسباغ، إسباغ الوضوء أي استغراق العضو بالكامل بالماء. قال ابن عمر رضي الله عنه إسباغ الوضوء الإنقاء. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، قال فصلى ولم يصلي بينهما. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إسباغ الوضوء. يبقى كما قال ابن عمر رضي الله عنه إسباغ الوضوء الإنقاء أو إتمام الوضوء أو استغراق العضو بالكامل بالماء. وذكر هذه الرواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، يبقى وقف بعرفات، وبعد الغروب طبعا دفع من عرفات إلى المزدلفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، يبقى في الطريق بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ، قال ولم يسبغ الوضوء، يبقى لم يسبغ الوضوء، قلنا لأن مش حينبني عليه عمل كما يعني ذكر في هذه الرواية. فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، يعني مش في الموطن ده، وبالتالي يبقى من أيضا النسك في الحج نحن بنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات، ويصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالمزدلفة، بالمزدلفة. ولذلك حتى بتجد في عرفات بتغرب الشمس لكن لا يرفع فيها الأذان، لا يرفع فيها الأذان، يبقى ده مش موطن الصلاة. عرفات في المناسك انت بتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، وبالتالي بتدفع من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس. طب غربت الشمس يبقى حان وقت صلاة المغرب، لا يرفع فيها الأذان، لا يرفع الأذان، حيرفع في المشعر الحرام، وبالتالي حيصلى في المزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. يبقى في عرفات بنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، في وقت الظهر، وفي المزدلفة صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هيبقى ده في وقت العشاء، لأن لما يدفع من عرفات بعد الغروب يبقى يصل بعد العشاء إلى المزدلفة، فعلى ذلك بيؤذن أذان واحد وتقام الصلاة لكل صلاة المغرب ثم تقام صلاة العشاء. قال فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك، مش ده الموطن هنا. قال فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. يبقى كان ده وضوء لم يسبغ فيه الوضوء لأنه مش هينبني عليه صلاة، لكن أسبغ ذلك الوضوء لما جاء المزدلفة لأن هذا هو الوضوء الذي سينبني عليه الصلاة، فأسبغ الوضوء. قال ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. قال ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، ولم يصلي بينهما. دي أدي النسك في هذا اليوم، أن الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات، والمغرب والعشاء جمعا وقصرا أيضا بالمزدلفة. الشاهد من ذلك أنه في المرة الأولى توضأ ولم يسبق الوضوء، لكن لما نزل وأتى إلى المزدلفة عند ذلك توضأ وأسبغ الوضوء. وبالتالي أيضا هذه رواية أخذ منها العلماء أنه ليس بالحتم واللزوم إنشاء صلاة من مع الوضوء، يعني يتوضأ ولم يمشي صلاة، ممكن يتوضأ مرة ثانية يتوضأ مرة ثانية. الوضوء الأول لم يمشي به صلاة ليس بالحتم واللزوم. يا ترى هل وضوء أتوضأ وضوءا على وضوء، بس الوضوء الأول أكون أنشأت به صلاة، ولا جاز أن أنا أتوضأ وضوءا أولا ولم أنشئ به صلاة ثم أتوضأ مرة ثانية مع عدم وجود أي ناقض للوضوء؟ هل يا ترى ولا يلزم الإنسان أن ينشئ صلاة؟ لا، لا يلزم الإنسان. يبقى من خلال هذه الرواية لا يلزم الإنسان أن ينشأ صلاة بالوضوء الأول حتى يتوضأ مرة ثانية، لكن ممكن أتوضأ وضوء على وضوء وضوء على وضوء. طب الوضوء الأول لم ننشئ به صلاة، لأن الوضوء في حد ذاته هي عبادة مستقلة، يعني الوضوء في حد ذاته ده عبادة مستقلة، لذلك احنا بنتوضأ وتنام. يبقى ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ما توضأتش وصليت ونمت، ده انت بتتوضأ وتنام. يبقى ممكن الإنسان يكون صلى الوتر وانتهى وبالتالي جلس مع أهلي تصامر، وبالتالي على ذلك احتاج الدخول للخلاء، دخل الخلاء فبيتوضأ للنوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنهما، إذا قال إذا أويت الفجر فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، فده وضوءه لكن ما أنشأش به صلاة. فالوضوء في حد ذاته ده عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. يبقى أنا توضأت يبقى أنت أتممت هذه العبادة. غير الصلاة يتوقف صحة الصلاة على صحة الوضوء، من شروط الصلاة الوضوء، وكما بينا في رواية أن الله تعالى لا يقبل صلاة من صلى بغير طهور، يبقى دي لا تقبل له صلاة، لا تصح له صلاة. لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، لكن الوضوء في حد ذاته عبادة منفصلة، ليس بالحتم واللزوم أن ننشئ لها صلاة، ليس بحتم اللزوم. أنشأ صلاة أنشأ، لم ينشئ صلاة يبقى توضأ وأتم هذه العبادة. فتوضأ ولم يسبق الوضوء في المرة الأولى، ثم نزل في المزدلفة وتوضأ وأسبق الوضوء، يبقى الوضوء الأول لم ينشئ به صلاة ولكن أنشأ صلاة بالوضوء الثاني، فوضوء على وضوء جاز هذا الأمر. يبقى كإنسان كده بعد صلاة العصر دخل الخلاء وبالتالي توضأ، جاء وقت المغرب ممكن يتوضأ على هذا الوضوء مع أنه لم يأتي بناقض، ممكن يتوضأ، يبقى توضأ وضوءا على وضوء، لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج. نقول طب الوضوء الأول أنت لم تنشي به صلاة ليس بالحتم واللزوم، يعني ليس من شروط أن تتوضأ مرة ثانية وأنت على طهارة أن تنشي صلاة بالوضوء الأول، يبقى وضوء على وضوء لا حرج في ذلك، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبادة منفصلة، وأن الوضوء يعني ليه فضائل كما بينا. يبقى الإنسان بيحافظ على الوضوء، ودايما الحافز هو رؤية الإنسان لفضائل الوضوء، دايما لابد من التذكير الدائم. قلنا احنا عرفنا الفضائل، لكن مع الأيام بيغفل، ينسى الإنسان، ينسى، فلابد أن أنا أجدد أستذكر ذلك الأمر، دايما أنتبه، يعني دايما أنتبه حتى قبل أن أتوضع كده، يعني كان الإنسان بيخرج مفكرة، يا ترى ما في الوضوء من فضائل؟ أقول لك يعني انتبه كده ان في ذكر بعد الوضوء، انتبه ان خطايا الانسان بتتساقط مع قطر الماء من اي عضو من اعضائه، تذكر ان احنا هناتي يوم القيامه غره محجبه الاثار الوضوء، يبقى من اثر الوضوء الغره والتحجير، يبقى الواحد لو تذكر ذلك هيبقى دافع حافز كده عشان احافظ. دايما الانسان بيحتاج الى الحافز عشان يحافظ ويستمر دون انقطاع، فخير معين على ذلك هو التذكر الدائم لفضائل هذا العمل، ودايما احنا محتاجين الى الاستذكار والذكرى. التذكرة دي احنا بنحتاج لها، وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمن. محتاج انا للتذكر الدائم. احنا خلاص درسنا فضائل الوضوء، نقول لك خلي بالك دايما كل ما اجي اتوضا يبقى انا براجع كده فضائل الوضوء، عشان يعني استحضر النية واستحضر هذا الفضل العظيم لتلك العبادة، وبالتالي يبقى عشان نداوم على ذلك، عشان نداوم. ممكن الانسان بيداوم على الصلاة على الوضوء لكن لا يداوم على الذكر، وان كان بيداوم على الذكر فعلى ذلك بيداوم على الذكر دون ان يعلم ما يترتب من اثار على ذلك الذكر بعد الوضوء. الذي بتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، يعني تدخل من اياها شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذكر بعد الوضوء ده بيخليني انا دايما هحافظ على ذلك الذكر، واعلم يعني ما يترتب عليه من ثواب، ما يترتب عليه. ده اكبر دافع. يعني زي الانسان مثلا اخرج الجنازه، نخرج الجنازه ايه؟ مواساه لاهل الميت، ده فيها منن اخرى، فيها حوافز للانسان. ان خرج وصلى على الجنازه رجع الاجر بقيراط، فان تبع الجنازه حتى تدفن فيرجع الاجر بقيراطين، كل قيراط اعظم من احد. يبقى لما نتذكر كده مش هنزهد، يعني لا يزهد الانسان ابدا في ذلك الثواب. قلنا ثواب، يبقى فيها مواساة، مش فقط بس فيها مواساة وفيها حافز أيضا، يعني فيها في أجر وثواب حينال ذلك المشيع. فعلى ذلك يبقى ده حافز، دي حافز إن أنا هرجع من الصلاة على الميت بقراد، وقراد ده أعظم جبل أحد، وأنا لو تبعت الجنازة حتى تدفن أرجع من الأجر بالأجر من الأجر بقراتين، كل قراد أعظم من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حافز. هنعود المريض هيشيع هذا الرجل 70,000 ملك، يعني من الصباح المساء ومساء الصباح. طب دي منن وعائد المريض في مخرفة الجنة حتى يعود. يبقى لما تذكر أنا الفضائل بتبقى حافز، يبقى حافز. قلنا لماذا؟ قلنا لأن في الجنائز بيخرج هو يعني كمواساة لأهل الميت فقط، يعني فقط دون أن يستحضر يعني هذا الفضل العظيم. يبقى من غير المواساة ده في فضل أساسا، في ثواب جزيل هيحصل عليه الإنسان، ده بيدفع الإنسان إلى عدم التفريط في أمثال تلك الطاعات. ثم ذكر باب آخر، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ذكر في رواية عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله أي يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكان ده دايما حال الصحابة، أنهم يعني كانوا يعلمون التابعين بالطريق العملي، طريق العملي. أدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أدي عثمان بن عفان، يبقى كان بيأتي بماء ثم يتوضأ أمام أوراء حتى يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، ليه أثر بالغ. فالتعليم بالفعل أوقع طبعا في نفس المستمع. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أمر بوضوء بماء اللي يتوضأ به، وتوضأ أمام التابعين وقال هذا وضوء النبي، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وهذا عبد الله بن عباس، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك كما يقول عطاء بن يسار رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، يبقى اتمضمض واستنشق من غرفة واحدة. حياتي بعد كده الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا، يبقى غرف باليد اليمنى، ثم ضم إليها اليد اليسرى وغسل وجهه بكلتا يديه. الوجه كده يعني لا يغسل بإيد واحدة، قلنا مش هنتمكن من استيعاب حد الوجه، يعني لابد أن أنا أنتبه كده، لأن البعض عندما يتوضأ بيتوضأ نقول الماء يصك الماء على وجهه من الأمام، لكن ده المفترض ان الوجه يبقى انا عارف ان ليه حد، يبقى ده حد الوجه كله، ان لابد من استغراقي عند الوضوء، وده مش هنتممه إلا بضم اليد الأخرى إلى اليد اليمنى، اليد اليسرى اليمنى. يبقى أنا بغرف بيدي اليمنى أهو، ولكن بعد ذلك أضم اليسرى معها، ثم أصك الماء بكلتا يدي، ثم يعني أستغرق دوران ذلك الوجه. يبقى من منبة الشعر يبقى إلى الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. يبقى لازم أنا أستوعب المكان ده كله، أستوعبه بغسل الوجه. ساعات الواحد بيسك الماء على وجهه كده ويستوعب الجزء الأمامي فقط، طب الجزء الخلفي؟ ده أنا المطلوب كده حد الوجه من آدي من شحمة الأذن هنا أو من الأذن هنا لغسل الأذن، ومن منبة الرأس العادي إلى الذقن. يبقى لازم أنا أستغرق كل الدوران ده بأكمله، مش ممكن أستغرقه أبدا إلا لما أستعمل كلتا يدي في ذلك. يبقى الغرف غرف بيد واحدة، لكن ضم إليها اليد الأخرى ثم غسل بها وجهه. قال فجعل بها كذا، أضفها إلى اليد الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء وفرش على رجل اليمنى حتى غسلها، أي صبها. يبقى فرش أي صب الماء، يبقى غرف بإيده وصب الماء على قدمه، لأن الغسل ده لابد فيه من سيلان الماء غير المسح. مسح ده أمرر اليد المبتلة على العضو، يبقى إيد مبتلة ومرر على العضو، ده المسح. أما بالنسبة للغسل فهو إسالة الماء على العضو حتى يتقاطر منه. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من فضائل الوضوء أن خطايا الإنسان تخرج مع آخر قطر الماء الذي يتساقط من العضو، والعضو لما بنغسله بيتساقط منه الماء، آخر قطرة كده نزل من هذا العضو، يبقى أيضا بتنفك معها خطايا الإنسان. يبقى أنا غسلت الإيد، يبقى تنفك معها خطايا التي بطش بها الإنسان بيده، يبقى ده مع آخر قطر الماء، مع آخر قطر الماء بتتقاطر من اللحية، يبقى على ذلك بتتساقط خطايا الإنسان التي نظر بها بعينيه. يبقى على ذلك يبقى المقصد أن الغسل معناه أن يسيل الماء وتساقط ذلك الماء، ده الغسل. يبقى فرش الماء، يبقى كلمة الرش ده ممكن احنا يعني الرش ممكن يبقى على اساس ان هو رش قليل من الماء، لكن الرش ايضا بمعنى الصب، الرش بمعنى صب، اي فصب ذلك الماء على رجل اليمنى حتى غسلها، ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا.